www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان عبد القدوس. أنا حرة. الفصل التاسع والأخير. أصبحت أمينة شيئا آخر، شيئا لم تكن تعرفه عن نفسها. أصبحت كفتاة في السابعة عشرة من عمرها، مرحة دائما، فرحة دائما، بل أنها لم تحس أبدا أنها في السابعة عشرة كما تحس اليوم. وتبخرت من رأسها كل أحلامها عن الحرية، ولم تعد تفكر في الحرية، ولم تعد تشعر أن أحدا يستعبدها، ولم يعد عملها في الشركة هو أهم ما يشغل حياتها، بل أصبحت تذهب إلى العمل كأنها طالبة تذهب إلى المدرسة، تمرح وتلعب وينتابها الضيق أحيانا وتحرص على النجاح، ولكنها تخفف عبء يومها بمعاكسة زملائها وبمخالفة اللوائح والتعليمات. ثم يتوه عقلها ويذهب بعيدا عن واجبات العمل إلى الدنيا التي تفضلها، وقد خالفت لوائح الشركة وبدأت تتصل بعباس كل صباح بالتليفون لتروي له قصة ليلها ولتسمع منه قصة يومها. ثم تتفتح أمامهما أبواب واسعة لحديث طويل. وخالفت لوائح الشركة وبدأت تزور عباس في مكتبه خلال أوقات العمل دون أن تسجل زيارتها له في الدفتر الخاص الذي تعده الشركة لمندوبيها وموظفيها. ثم ضاقت بعملاء الشركة فلم تعد تطيق دعواتهم أو صحبتهم بعد أن خصصت كل ساعات فراغها لعباس، وقلت تبعا لذلك مبيعاتها، ولم تعد تنتج للشركة ما تعودته الشركة في إنتاجها. فبدأ الرؤساء يلفتون نظرها في لطف، ثم بدأ لفت النظر يتخذ شكلا رسميا ويتضمن تهديدا خفيا بالاستغناء عن خدماتها. ولم تأبها لهذه التهديدات ولا لخطابات لفت النظر، وإنما تمادت في إهمالها لعملها، وأقنعت نفسها بأن القيد الوحيد على حريتها هو ارتباطها بالعمل في هذه الشركة، وإن كفاحها يجب أن ينصرف إلى تحدي رؤسائها وإلى تحدي الشركة، وأن انتصارها لن يكون إلا يوم تترك الشركة وتمنح أيامها وذهنها لمن تريد. ولم تكن تريد إلا عباس، ولم تكن تريد منه شيئا بالذات، إنما كان كل ما تريده منه هو ما يريده منها. كان يريدها أن تسكت ليكتب مقاله، فتجلس أمامه ساكتة الساعات الطوال وكأنها لا تريد شيئا إلا السكوت. وكان يريدها أن تتكلم في السياسة فتمضي الساعات تناقشه في السياسة، وكأن أحب شيء إليها هو حديث السياسة. www.mijobooks.com. كان يريدها أن تذهب معه إلى جبل المقطم ليقف فوق قمته وأنوار القاهرة تتلألأ تحت أقدامهما كحبات الماس في كف الظلام، فكانت تذهب معه وكأن قمة المقطم أعز مكان لديها. قد أرادها يوما أن تذهب إلى بيته، وبدأ الأمر طبيعيا لا غرابة فيه، فقد خرج ذات مساء من مكتبه ووقف يتساءلان إلى أين يذهبان لتمضية شطر من الليل، ثم قال في هدوء وكأنه لا يعني شيئا شاذا: تعالي نقرأ كتاب عندي في البيت. ولم تعلق بشيء، ولم تلمح شيئا يستحق التعليق، ولم يخطر على ذهنها أن في الأمر ما يدعوها إلى التردد أو إلى مراجعة نفسها، وكانت تعلم أنه يقيم وحده في شقة صغيرة في شارع الأندكخانة، وكانت تعلم أنها تحبه وأنه يحبها، وأنها تريده وهو يريدها، وأنها فتاة وهو فتى. رغم ذلك فإن احتمال انفرادهما في شقة خاصة لم يهز شيئا من كيانها، وربما ما كان تعلمه من حبها له وما تعلمه من حبه لها أطفى على روحها وجسدها اطمئنانا أقوى مما يمكن أن يثيره فيها خيالها. ولكنها عندما وقفت بجانبه أمام باب الشقة وبدأ يدير فيه المفتاح، تذكرت فجأة الشقة الملاصقة لشقتها والتي كان يستعملها أحد الشبان في خلواته مع النساء. تذكرت الفتاة الشقراء التي رأتها مرة تدخل إلى هذه الشقة وهي تتلفت خائفة كأن شبحا من أوهامها يطاردها، فوجدت نفسها تتلفت كما تتلفت هذه الشقراء، وأحست بريح رطب يملأ صدرها وكأنها تسقط من علو شاهق ولا تزال معلقة بين السماء والأرض، وأحست برعشة خفيفة تدب في ساقيها وكأنهما تتخليان عنها، ونظرت على عباس كأنها تحتمي به من ضعفها ومن أوهامها، أو كأنها تتوسل إليه أن يعود بها، ولكن عباس كان قد فتح الباب وسبقها إلى الداخل ليضيء النور وهو يصيح مرحبا: تفضل. وتفضلت في خطوات ضعيفة وتلفتت حولها دون أن تقع عيناها على شيء، وكانت الشقة مكونة من بهو صغير وحجرة واحدة، ووقف عباس في وسط البهو يقول وهو يشير إلى أحد أركانه: هنا الصالون. ثم أشار إلى ركن آخر: وهنا غرفة المكتب. وأشار إلى ركن ثالث: وهنا غرفة الطعام. ثم تقدم إلى باب الغرفة الوحيدة وفتحه وهو يقول: وهنا تنام العبقرية. ولم تنظر أمينة إلى داخل حجرة النوم، نوم العبقرية، إنما أرخت أهدابها واحتقنت وجنتاها بلون الورد كأنها عروس لم يبق بينها وبين فراش الزفاف سوى خطوة واحدة، ثم صارت صامتة في خطى مرتبكة إلى أبعد مقعد من باب غرفة النوم وجلست عليه وهي تعجب من نفسها. ما هذا الارتباك الذي تحس به؟ أين جرأتها وثقتها بنفسها اللتان طالما تحدت بهما الدنيا؟ لماذا لا تحس اليوم إلا بأنها فتاة أنثى وأنها في شقة رجل؟ لماذا تحس بأنها لا شيء أكثر من فتاة من فتيات العباسية التي لا يشعرن في أنفسهن إلا بأنوثتهن، ولا يشعرن من الرجال إلا برجولتهن؟ وأيقظها من تعجبها صوت عباس قائلا: أنت عدتي، قومي، قدامنا شغل كتير. ورأته يخلع سترته ويقذف بها على أحد المقاعد، ثم يشدها من يدها ويخطف عقيبتها من يدها الأخرى ويقذف بها هي الأخرى على نفس المقعد، ثم يسحبها وراءه ويدخل بها إلى المطبخ وهو يقول: حضرتك وحضرتي ناويين نطبخ. ثم وضع فوق ثيابه مئزرة كالتي يضعها الطهاة والبسها مئزرة أخرى، ثم أخرج من الثلاجة شرائح من اللحم، وأخرج من الدولاب كمية من البصل والثوم والبطاطس، وقال ضاحكا: أنت تقشر البطاطس وأنا أقشر البصل، وبعدين أثبت لك أني ظلمت نفسي لما اشتغلت في الصحافة، كان لازم أشتغل طباخ. وقضي ساعة وبعض ساعة في المطبخ يتضاحكان ويصرخان ويتبادلان النكات ويغني فتضحك لغنائه وتغني فيصيح الله الله كمان والنبي أست أمينة. وكانت أمينة طول حياتها تكره الوقوف في المطبخ وتكره أن تتولى طهي الطعام، ولكنها اليوم أحست أن مكانها الطبيعي هو المطبخ، وأنها تتمنى أن تقضي العمر كله فيه تطهو الطعام لعباس. وأحست كما قال عباس ضاحكا أنها ظلمت نفسها عندما قضت حياتها تحصل العلم لتشتغل في الشركة الأمريكية، وأنه كان الأولى بها أن تتعلم الطهي لتشتغل طاهية عباس. قد اغتاظت جدا عندما نظر عباس إليها وهي تقشر البطاطس، فإذا بها تقطع نصف الواحدة مع القشر، فقال ضحكا خلي حاجة يا أمينة عشان نأكلها. وأجابت ساخطة قد تدلت خصلات من شعرها فوق جبينها وضغطت على لسانها بأسنانها وهي تقشر البطاطس كأنها طبيبة تجري عملية جراحية خطيرة. المسألة مسألة تمرين، بكرة اتمرن ووريك. وكانت خلال ذلك قد زايلتها الهيبة والتردد اللذان شعرت بهما عندما دخلت إلى الشقة، وبدأت تنتقل في أرجائها كأنها في بيتها، تفتح هذا الدولاب وتعبث في هذا الدرج، وملأت عينيها من البهو الصغير وتصورت نفسها في كل ركن منه، وتصورت نفسها جالسة في هذا المقعد، وتصورت نفسها تنتقي كتابا من هذه الكتب وعباس يقف خلفها، وتصورت نفسها مستلقية فوق هذه الأريكة قد أسندت رأسها فوق ذراع عباس، ولكنها ظلت دائما بعيدة عن غرفة النوم، لا تقربها ولا تدخلها، إنما تخالس بابها النظر في خفر وحياء، وكأنها تقاوم في نفسها رغبة عنيفة تخجل منها. ثم اضطرت أخيرا إلى دخول غرفة النوم عندما صرخ عباس وهو في المطبخ يطالبها بأن تبحث عن علبة الثقاب في درج الكومودينو بجانب السرير، وخطت في بطء وتمهل نحو الغرفة وفتحت بابها في تردد وهيبة، ثم دخلت وهي تلتقط أنفاسها كأنها داخلة إلى معبد مقدس لتعترف إلى الراهب الأعلى، وسمعت صدى اعترافاتها تتجاوبها جدران المعبد، وطن في أذنيها صوت كصدى أحلامها ينطلق من صدرها، وأحست بقلبها يضرب بشدة كأنه يدق الطبول ليبشر بدين جديد مثير، ومدت يدا مرتجفة تتحسس الحائط باحثة عن مفتاح النور، وأضيئت الغرفة وسقطت عيناها مرة واحدة فوق بيجامته المعلقة على المشكب، وخيل إليها أنها من نفس اللون الذي تخيلته دائما، أو أنها لو كانت قد انتقتها له لانتقتها من هذا اللون، ثم طافت عيناها بالفراش ترى موضع رأسه وموضع قدميه الكبيرتين، ومدت يدها دون وعي منها وأخذت تمسح بها الغطاء وكأنها تمسح مقام أحد الأولياء لتتبرك به، ثم أخذت تتلفت حواليها، وخيل إليها أنها تعرف هذه الغرفة منذ زمن طويل وأنها قضت فيها ليال عديدة، خيل إليها أنها عاشت العمر كله تبحث عن هذه الغرفة كما هي وبكل ما فيها من فوضى وقلة نظام، ولمحت جريدة صباحية ملقاة على الأرض، فانحنت والتقطتها ووضعتها فوق المائدة الصغيرة، ورأت منشفة ملقاة فوق حافة السرير فالتقطتها ووضعتها فوق المشكب وأيقظها من هيامها بين هذه الجدران الأربع صوت عباس يناديها: الكبريت يا أمينة! وفي حركة آلية كأن صوت عباس سرى في أعصابها دون أن تعيه، مدت يدها وفتحت درج الكومودين والتقطت علبة الثقة www.mijobooks.com واتجهت إلى المطبخ، وأحلامها لا تزال معها. قد قفزت هذه الأحلام إلى وجنتيها فسالت فوقهما دماء اختلطت بسملة بشرتها فأصبحتا في لون الشفق، وسرت الأحلام في شفتيها فارتجفتا كأنما مستهما يد السحر، وراحتا تبتهلان في همسات صارخة إلى الساحر المجهول. ومدت يدها بعلبة الثقاب إلى عباس وهي تنظر إليه كأنما لأول مرة، وتطوف بعينيها فوق وجهه كأنها تبحث فيه عن الساحر المجهول. ونظر إليها عباس في تعجب وكأنه دهش لحالها، ثم قبلها فوق شفتيها قبلة سريعة لم تتوقف لترتوي منها الشفتان المبتهلتان، والتقط من يدها علبة الثقاب وعاد إلى وبوركاس. واستطاع غناء عباس وصراخه ونكاته وذخمته وهو يطهو الطعام أن يوقظها من أحلامها، فعادت تضحك وتغني معه وتناوله هذا الوعاء أو هذه المغرفة، ثم بدأ يلتقطان شرائح اللحم وقطع البطاطس وهي لا تزال فوق النار ويأكلانها، وأكلت كثيرا وبشغف وكأنها تأكل ثمار الجنة أو ثمار النار. وعندما أطفأت وبور الجاز كان قد انتهي من الطعام وأتي عليه، وقال عباس وهو يشم يديه وثيابه: أنا بقيت كل بصل. ثم اختفى داخل الحمام وسمعت صوت الدش بعد قليل، ثم خرج عليها يرتدي روب دي شمر وشعره لا يزال مبتلا بالماء وقد تدلت خصلات منه فوق جبينه في فوضى محببة، وقالت في صوت ضعيف: نعيما. الله ينعم عليكي، مش عايزة تغسلي ايديكي؟ ودخلت إلى الحمام ونظرت إلى الدش وتخيلته واقفا تحته عاريا فغضت النظر وغسلت يديها وسكبت فوقهما ماء الكولونيا وأصلحت من نفسها أمام المرآة، وخرجت لتجده مستلقيا فوق الأريكة الكبيرة وفي يده كتاب، وجلست بجانبه على حافة الأريكة وبدأ يقرأ، فقرأ أبياتا للشاعر الإنجليزي أديسون: أيها الحب المبهم، أيها الكنز الغامض، هل لديك مزيد من الشقاء أو مزيد من السعادة؟ إن عذابا لا نهاية له يطوف حولك، ولكن من يعيش ويستطيع أن يعيش؟ www.mijobooks.com وقاطعته وكأنها تتم أبيات الشعر: هل في الحب عذاب؟ قال وقد أبعد الكتاب عن وجهه وأطل عليها بعينين ملؤهما الحب: إنه عذاب إذا فقدتك. فقالت وكأنها تحلم: وهل في الحب مزيد من السعادة؟ إن كل خفقة من قلبينا مزيد من السعادة، وكل نظرة تجمعنا مزيد من السعادة، وكل لمسة تصل بيننا مزيد من السعادة، وكل حلم يطوف بنا مزيد من السعادة. سعادة تزيد بنا حتى ترفعنا فوق قمتها إلى السماء. سعادة ليس لها آخر، ما دمت لي وما دمت لك. ونظر إليها بشفتيه ومد إليها ذراعيه، فهمست وكأنها تتأوه من فرط السعادة. يا حبيبي، ثم ألقت بنفسها فوق صدره وفوق شفتيه، وضاع منها رأسها كما تعود أن يضيع كلما التقت بشفتيه، وحست بالنار تطفو فوق جسده الرطب المبتل بقطرات الماء، وحست بهذه النار تسري في جسدها كأنها نفحات الحياة. ثم أحست بوجهه فوق وجهها، وعبير عبق من أنفاسه يلفها كأنها رقدت عارية فوق المذبح المقدس، وأعمدة من أبخرة المسك والعنبر تحيط بها، بينما أصابع الساحر المقدس تباركها في لمسات عنفها شفقة وقسوتها رحمة وضمها مخفوش. وتلاحقت أنفاسها كأنها لم تعد تحتمل مزيدا من السعادة، وتمنت ألا يعود إليها رأسها أبدا. www.mijobooks.com وانقضت 8 سنوات منذ زارت أمين عباس في مكتبه لأول مرة حتى اليوم. 8 سنوات مرت كالحلم، لا صيف فيها ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع، وإنما كلها كالنغم الجميل يعزف فنان لا يلحن ولا يخطئ ولا يقسو على سامعيه، نغم يلفها في صحوها ونومها ويرتفع بها أحيانا فيطلقها في سماء الهناء، ويهبط بها أحيانا فيوسدها فراشا من أوراق الورد تتقلب فوقه نشوانة هيمانة. 8 سنوات كانت كل قبلة خلالها كأنها أول قبلة، وكل لمسة كأنها أول لمسة، وكان كلما أطفأ النور خيل إليهما أنهما يلتقيان لأول مرة، وعرفت خلالها في الحب مزيدا من السعادة، فكل يوم مزيدا من السعادة، سعادة تفيض بها حتى تشمل الدنيا كلها من حولها، ولم تكن تعلم أن في الدنيا كل هذه السعادة وكل هذا الجمال. وقد تركت أمينة عملها في الشركة الأمريكية لأنها أصبحت لا تستطيع أن تهب ذهنها وأعصابها ووقتها لبيع منتجاتها، والتحقت عاملة على الآلة الكاتبة في شركة أخرى بمرتب قدره 30 جنيها، وارتضت هذا العمل المتواضع لأنه لا يكلفها كثيرا، ولأنه يترك ذهنها وأعصابها لعباس. ومنذ 8 سنوات حتى اليوم وليس في حياتها إلا عباس، ولم يعد يهمها من نفسها شيئا إلا أن ترضي عباس، ولا تريد من الحياة شيئا إلا ما يريده عباس. إنها تخرج من عملها لتذهب إلى بيت عباس، تعد له طعامه وترتب له بيته وتحاسب خادمه. وقد تعلمت الطهي وقضت الساعات الطوال في المطبخ تقلب صفحات كتاب أصول الطهي للسيدة نظيرة نقولة وبهية عثمان، لتخرج من بين سطوره طبقا شهيا تقدمه لعباس. وتعلمت أشغال الإبرة، فلم ينقض شتاء إلا وكان لعباس من أصابعها صدار أو اثنان. وتعلمت الكنس والمسح، اشترت المجلات الأمريكية الخاصة بترتيب البيت لتقتبس منها ستارة تعلقها فوق النافذة أو مائدة مبتكرة توصي النجار بصنعها. لقد أصبح بيتها هو بيت عباس، ورغم ذلك فهي لا تعيش معه، إنما لا تزال تعيش مع أبيها العجوز الذي لا يتدخل في شؤونها ولا يسأل عن أمر من أمورها ولا يعلم شيئا عن عباس، وكل ما يهمه أن تكون سعيدة، وهو لم يرها طوال حياتها أكثر سعادة مما هي عليه الآن. ولم يعد لأمينة أطماعا في الحياة، لا تريد أن ترتقي في عملها ولا تحاول أن تبحث عن عمل أوفر كسبا، إنما انحصرت كل أطماعها في عباس. إنها تريده كاتبا كبيرا، تريد أن تحقق له ثورته، وتريد أن يكسب كثيرا، وأن يمتلك جريدة خاصة به، وأن يكون نائبا أو وزيرا. وقد حققت له كثيرا من أطماعه، لقد أصبح بفضلها كاتبا كبيرا بعد أن وفرت له سعادته معها، ذهنا صافيا وقلما قويا، وبعد أن رفعت عنه مشاغل حياته الخصوصية فانصرف بكليته إلى عمله، وبعد أن قرأت معه كل مقال نشره وقرأت له 10 كتب ولخصتها له ليستعين بها في أبحاثه، وبعد أن زوده الحب بالقدرة على الكفاح وتحمل المقاومة والصبر على ما يرميه به أعداءه، وحقق بفضلها ثورته، فهي التي كانت تدفعه وكانت تحذره وكانت تجمع حوله الثائرين وتخبئ الهاربين منهم من وجه البوليس في بيتها، وتقف على خدمتهم أثناء اجتماعاتهم، تشترك في مناقشتهم بعقلها الراجح وحماسها الواعي، حتى أحبه الثائرون كلهم من أجلها. وحقق بفضلها الربح الوفير، وارتفع ثمن المقال الذي يكتبه إلى القمة، ولم يكن يعرف كم يكسب وكم يصرف، ولكنها هي التي كانت تعرف، وهي التي كانت تصرف، وهي التي كانت تدخر له. وفقدت أمينة في سبيل ذلك حريتها، لم تعد حرة، فهي دائما ملك له وملك لنزواته وملك لأوقاته وملك لما يريد، ولكنها لا تحس أنها فقدت شيئا، ولم تنتبه إلى أن الحب والحرية لا يجتمعان، ولم تنتبه إلى أن الحب هو التنازل عن الحرية. فالإنسان الحر حر في أن يحب ما يشاء أو من يشاء، ولكنه عندما يحب أو عندما يؤمن فإنما يتنازل عن حريته في سبيل حبه وإيمانه، وهي قد أحبت عباس www.mijobooks.com. بل إنها لم تنتبه إلى أنها أصبحت صورة مهذبة من عمتها التي كانت تحتقر عقليتها وتحتقر حظها من الحياة الذي انحصر في خدمة زوجها. إنها تقضي الساعات في المطبخ كما تقضيها عمتها، بل أنها قضت مرة يوما بأكمله تعد كعك العيد لعباس كما كانت تعده عمتها لزوجها، وهي تقضي الساعات وحيدة في انتظار عباس، تشتغل بالإبرة أو تقرأ كتابا دون أن تمل الانتظار، ودون أن تثور على نفسها تماما كعمتها عندما تنتظر زوجها. وربما تساءلت يوما، هل إذا كانت قد التقت بعباس أو بالرجل الذي تحبه وهي في 15 من عمرها، هل كانت تستمر في دراستها وتصر على الالتحاق بالجامعة وتصر على أنها تعمل وتكسب قوتها بيدها، أم كانت وفرت على نفسها هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قطعت فيه سنوات عمرها، وفضلت أن تهب نفسها وحريتها للرجل الذي اختارته؟ سؤال واحد لا يزال يطوف بألسنة الناس منذ 8 سنوات حتى اليوم، إنها لا تفكر في الزواج لأن عباس لا يفكر فيه، وهي لا تفكر في الزواج لأنه لا يؤمن به ولأنه يخشى على حبهما منه. وربما طرأت على ذهنها فكرة الزواج، وربما راودتها في أحلامها وصورتها وهي في ثوب العرس الأبيض جالسة بجانب عباس في الكوشة، ثم يقومان سويا يسيران في الزفة والعوالم من حولهما، يقرعن الدفوف وينشدن: مبروك عليك عريسك الخفة يا عروسة. ولكنها تعودت أن تضحك من أحلامها ومن وصف عباس بأنه عريس خفة، وهي معتزة دائما بينها وبين نفسها بليلة زفافها التي قضتها تقشر البطاطس في المطبخ بينما عباس يقشر البصل، وهي معتزة دائما بحبها لعباس وحب عباس لها، وتؤمن بهذا الحب أكثر مما تؤمن بالزواج. وربما تمنت يوما أن يكون لها طفل من عباس، بل أنها تمادت في أمانيها حتى اختارت أن يكون المولود بنتا، واختارت لها اسم خديجة على اسم أم عباس، وتصورت نفسها وهي في المستشفى تضع مولودها، وتصورت نفسها وهي في البيت تبدل ثيابها أو تغسل جسدها الصغير وتنثر عليه مسحوق البودرة، أو تصورت عباس يعود إلى البيت وابنته الصغيرة تستقبله مهللة وهي من ورائها فرحة بالبنت وأبيها. ولكن حبها كان أقوى من أمانيها، فتلاشت حلاوة الأماني في عذوبة الحب القوي المكين. وربما فكرت في أن تترك عملها التافه لتكون كلها لعباس، تنام معه وتستيقظ معه وتقضي يومها في انتظاره، ولكن الحب كان أقوى من فكرها وكان أكمل من أن ينقص منه عملها في الشركة شيئا، وقد ارتضى لها عباس أن تعمل، فارتضت العمل لنفسها. إنه حب أشبه بالأساطير، بل هو أسطورة حية لا تزال تعيش بيننا في عصر عزت فيه الأساطير. قد آمن الناس كلهم بهذا الحب، لم يشك أحد فيه بعد أن عاش واستقر هذه السنين الطويلة. لم يجرؤ أحد على اتهام عباس في حبه لأمينة، ولم يجرؤ أحد على اتهام أمينة في حبها لعباس، حتى إن المجتمعات كلها اعترفت بهذا الحب وأصبحا يدعيان إليها كأنهما زوجان. فالمجتمعات المحافظة القليلة التي لم تعترف بحبهما لم يأبها بها ولم يعيراها اهتماما، ولكن الناس لا يزالون يتساءلون متى يتزوجان، وقد يتزوجان غدا أو بعد غد أو العام القادم، وقد لا يتزوجان أبدا، وقد يضيع حبهما وسط السنين، فإن قصتهما لم تتم بعد ولن يتمها إلا الزمن. ولكن الناس لا يزالون يلحون في التساؤل. قد يتجرأ واحد من الأصدقاء القريبين ويلح عليها في السؤال متى تتزوج من عباس، وقد يضمن سؤاله لهجة عتاب ولوم وشفقة تحذير، فتغضب أمينة وتثور كأن الصديق يتدخل فيما لا يعنيه، وتصرخ في وجهه: أنا حر. قراءة دكتور ماجد علي والأستاذة زينب حسن. انتهى كتابنا اليوم، قابلونا غدا في كتاب آخر، والكتاب القادم بإذن الله هو بنات إيران للكاتبة ناهيد رشلان، وهو كتاب يتحدث عن مجتمع إيران الذي لا نعرف عنه الكثير من الداخل. كتاب جميل. فقابلونا غدا بإذن الله على www.nijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.nijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء.